الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السادس والخمسون. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه. عندنا تخليص، فهو تلخيص كما في مقدمة الصلاة كتبته، بتلخيص المتشابه في الرسم. مثاله موسى بن علي بفتح العين، جماعة موسى بن علي بضمها مصري، يروي عن التابعين. طيب، يعني موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بالتصغير واحد، حتى انه كان يغضب ولا يحب ان يسمى بالتصغير موسى بن علي بضم العين. ايه بضم العين، لا هو التصغير، لكن اهله سموه بهذا لان بني اميه كانوا من شده بغضهم لعلي بن ابي طالب لا يحبون ان يسمى احد باسمه، فخاف عليه أهله فضموا العين موسى بن علي. ومنهم المخرمي والمخرمي. طيب، نعم لا ليس هناك تفصيل. مخرمي والمخرمي، الأول بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح الراء المشددة نفسه إلى المخرم، محل ببغداد، منها الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك وغيره، والثاني بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الراء المخففة نسبه إلى مخرمة والد المسور، والمنسوب إليه هو عبد الله المخرمي المدني من طبقة مالك. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي، وكلاهما ثقة، ما أعرف إلا أن ثور بن يزيد يرى القدر. وأبو عمر الشيباني النحوي، إسحاق بن مراق، ويحيى بن أبي عمر الشيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمر بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. ما تقدم لنا في البخاري أيضا عمر بن زرارة هو الذي قلنا يفتح يبحث عنه. نعم يقول يا شيخ هنا أبو عمر الصيداني آخر لك أبو عمر، هذا أبو عمر. نعم أبو عمر الصيداني يروي عن ابن مسعود. نعم يروي عن ابن مسعود. النوع السادس والخمسون: في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسب مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. طيب، مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرسي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية كان فاضلا. وأما الأسود بن يزيد